أفضل من موسى، بس بإيه؟ لكنه لم يورده صريحا هكذا حفظا لمرتبة الكليم. ما الدليل؟ قوله فأكون أول من يفيق، هذه جملة خبرية والخبر لا يتطرق إليه الاحتمال، الخبر لا يتطرق إليه الاحتمال. عندما يقول فأكون أول من يفيق فهذا خبر لا يتخلف، كما قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، أول من ينشق عنه القبر، دي قضية مسلمة خبر. لكن الجملة الثانية فيها احتمالين، فيها احتمالان. الاحتمال الأول فلا أدري أفاق قبلي، وهذا الاحتمال مدفوع بقوله فأكون أولا من يفيق. ويبقى الاحتمال الثاني أنه جوزي بصعقة الطور لما تجلى ربه للجبل، خر موسى إيه؟ فربنا جعل دي أصديه، فلا يصعق مرة أخرى من باب إيه؟ من باب العدل، لأنه صعق عندما تجلى ربه للجبل خر موسى صعيقة، فلا يصعق مرة أخرى، وهذا من باب العدل. أما قوله فأكون أولا من يفيق هذا يفيد الفضل، يفيد الشرف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عالج المشكلة بحكمة، وفي نفس الوقت أشعرنا بأنه أفضل، لكن ما ينبغي أن نتكلم بهذا، ما ينبغي أن نتكلم بهذا حفظا لإيه؟ لمراتب النبوات، لأنه ما ينبغي للسوق أن تتكلم عن الملوك وعن السادة وعن بهذا الأسلوب، إنما الحديث حديث القرآن، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لنا أن نتكلم بكلام نتحمل من خلاله بتبعات الإساءة وعدم الاحترام وعدم الإكبار والإعظام لأصحاب النبوات. هكذا، هذا بالنسبة لسيدنا موسى. أما قوله لا يقل أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، أنا خير من يونس، ما أقول لماذا خص يونس؟ أقول لأن القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكن كصاحب الحوت، فربما سمعنا الآية فاعتقدنا أن صاحب الحوت اللي هو يونس ارتكب خطأ، فلكي يزيل هذا الغبش من رؤوسنا قال لا تخيروني على يونس، أو لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، لا يقول أحدكم أنا خير من يونس، يعني لا تعتقدوا أن توجيه الخطاب له في قوله ولا تكن كصاحب الحوت هو نوع من الانتقاص من يونس، أبدا ليس انتقاصا من يونس عليه السلام. طب إذن قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن قول جبريل عليه السلام، قلبت هذا الكلام مرفوع لجبريل، أي أن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام، يقول سيدنا جبريل قلبت، كما تقول قلبت صفحات الكتاب، قلبت أي تصفحت، قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. هذا كلام مسلم، والدلائل عليه لا تتسع له مجلدات، فكيف تتسع له هذه السويعات؟ هذا مستحيل، وإنما نحن نأتي بمحل الحاجة بما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا من اقتناص هذه الشوارد والفوائد التي تؤكد ما أكدناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين. ثم قال جبريل عليه السلام وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب، أي أبناء أب، أفضل من بني هاشم، أفضل من بني هاشم. والمقصود ببني هاشم مش أولاد الحسن والحسين فقط، بني هاشم، بنو هاشم، هاشم هو من أصول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ابن هاشم هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم، كل بني هاشم. هل المقصود أن بني هاشم أو أبناء هاشم كلهم في مرتبة واحدة أو في مرتبة الفضل، أم أن المقصود ببني هاشم هنا العترة ذرية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول الظاهر أن الفضل غير متعين إلا فيما انحضر منه صلى الله عليه وسلم أو انحضر من ابنته فاطمة عليه السلام. أولاد فاطمة الحسن والحسين ومن انحضر منهما سيما الأئمة الكبار أئمة أهل البيت الكبار فلهم هذا الشرف ولهم هذا الفضل. لكن النهاردة لما ننظر في أحوال أهل البيت المعاصرين هل كلهم على درجة واحدة من الشرف؟ لا، ليسوا على درجة واحدة من الشرف، إنما قد ترى أنوار الشرف فيهم متفاوتة. أنوار الشرف يعني هناك من حاز شرف النسب والنسبة، شرف النسب والنسبة، أي أنه شريف نسبا وشريف محتدا وأصلا وشريف سلوكا وأدبا وعملا، حاز شرف النسبتين، نسبة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما مر بالسيدة صفية بنت عبد المطلب عمته صلى الله عليه وسلم، السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، مر بها فوجدها تبكي فسألها فقالت لقد مر بي عمر فقال لن ينفعك نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل، فبكت. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا نسبي وسببي، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم، أنا أبوهم. يعني شوف لم يقل أبوهم علي بل قال أنا أبوهم وعصبتهم. فالشرف هنا أتى من قبل السيدة فاطمة، وهذا من الدلائل التي ذكرها أحد العلماء والذي أثبت الشرف من جهة الأمهات أو من قبل الأمهات، قال إن أصل الشرف أتى من فاطمة، أتى من فاطمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي في صلب هذا، وأشار إلى علي كرم الله وجهه. نعم، الشرف جاي منين؟ إذا هناك من حاز هذا الشرف مع شرف الاستقامة وكمال الاتباع والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف أعلى. إذا هناك تفاوت بين الأشراف، تفاوت في النسب أي قوة ظهور النسب، وفي تبعات الأمر فيما تحملوا به، وسيأتي ذلك لأنهم قرناء الكتاب. الشرف لا يثبت كاملا إلا لمن كان قرين الكتاب، بمعنى أنه معاه علم الكتاب، علم القرآن يعني، ولأن أهل البيت أحد الثقلين، ليس هذا من كلام الشيعة بل هذا في كتبنا في كتب السنة عندنا، سيأتي قريبا. إذن يا إخواني شرف أهل البيت من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، يطيب الفرع ما طابت أصوله، يطيب الفرع ما طابت أصوله، فهم منه لحما ودما وشعرا وعصبا، فكيف إذا ضممنا إلى ذلك كمال متابعتهم أو اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال وراثتهم، كمال الوراثة، الإنسان لما يجمع بين شرف النسب وكمال الوراثة المحمدية فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم أن يجمع الإنسان بين شرف النسب وبين شرف الوراثة الكاملة، الوراثة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا باختصار الإمام الحافظ ابن حجر صاحب الفتح لما ذكر هذا الحديث علق عليه بهذه الجملة، قال إيه؟ لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن، الصفحات، مع أن الحديث في سطور لكنه قال صفحات باعتبار ما تحته من هذه المعاني وهذه المقاصد الكريمة. لوائح الصحة يعني علامات الصحة واضحة وظاهرة على متن هذا الحديث، أي على لفظ هذا الحديث، أي أن الواقع يؤكد هذا. تفضل. أنا كنت قلت لكم في أول حديثي إنني سأختصر الكلام حول الأحاديث، ولكن ما كان لي أن أحجب عنكم شيئا يفتح الله به في المجلس، فهذه أمانة فاعذروني على الإطالة. ولذلك أقول ليس بالضرورة أن نختم الكلام على كل الأحاديث الأربعين، وإنما نأخذ ما ييسر الله على أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى العودة والتواصل مرات وكرات. لكن نقتنص الوقت ونقتنص الحال ونقتنص أيضا ما يفتح الله به علينا. الحديث الثاني أخرج مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه رفعه، وكلمة رفعه أي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس موقوفا على واثلة، أي ليس من قول واثلة، وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث له طرق كثيرة أفردت بالجمع. إن الله اصطفى، كما قال ربنا في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا، لكن لما جاء عند إبراهيم لم يقل اصطفى إبراهيم، بل قال اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وبلا شك أن ذكر الآل يفيد شمول الأصل أو الأصول، أيضا يفيد اشتمال الإيه؟ الأصول، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، يعني أولاد آدم. لم يقل أنا سيد آدم، بل قال أنا سيد ولد آدم، وهو بلا شك سيد لآدم أيضا، لكن من شأن الولد ألا يعلي من شأنه على أبيه، مش كده؟ هذا وإن كان هذا غير الواقع، وإن كان هذا غير الواقع، لكن من أدب النبوة، من أدبه عليه الصلاة والسلام، لم يقل أنا سيد آدم وبنيه، بل قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فإذا ذكر الآل ينبي بأن هذا الشرف وهذا الاصطفاء لم يكن إلا نتيجة لاصطفاء الله للأصول. فباصطفاء الله لإبراهيم اصطفى ذريته أو بعض ذريته بمقتضى قوله سبحانه وتعالى، حكاية لقول الخليل: ومن ذريتي، ومن ذريتي، ولقول الخليل ربنا عندما رفع القواعد من البيت، ربنا في دعاء له للحق سبحانه وتعالى: واجعلنا يعني نفسه وإسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذا الاصطفاء شملهم، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، كنانة من بطون العرب، معروف قريش، هي من بطون قريش، من ولد إسماعيل، وكلمة الولد تطلق على الواحد والاثنين والجمع، من ولد أي من أولاد إسماعيل، المقصود بالولد الأولاد. إن الله اصطفى كنانة من ولدي، من ولد إسماعيل، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انحدر نسبه من إسماعيل. إسماعيل أخو مين؟ أخو إسحاق، وإسحاق أبوه، ومن وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعني إسحاق أبو يعقوب، يعني سيدنا إبراهيم أنجب إسماعيل وإسحاق، إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب تفرع منه أنبياء بني إسرائيل، لكن الفرع الإسماعيلي لم يخرج منه إلا نبي واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن كفته ترجح بكفتهم جميعا. يعني عندنا سيدنا رسول الله خرج من إسماعيل لوحده فقط، ليس من صلب إسماعيل نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إسحاق يعقوب خرج من يعقوب الأسبط وبنو إسرائيل، الأنبياء بني إسرائيل، لكن إسماعيل لم يخرج من صلبه إلا نبي واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة. كلمة اصطفى أخص من الاختيار، كلمة اختار أعم، لأنها تشمل أو لأنها تتعلق بكل ما هو مراد للحق، بكل ما هو مراد. فالله سبحانه وتعالى يختار، يختار، واختياره لا ينحصر في جانب المصطفين الأخيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار أي شيء، لكن الاصطفاء لا يكون إلا على وجه التخصيص، فهو اختيار لكنه مقيد بوجه التخصيص. اصطفى غير اختار، ولو إن في بينهم قاسم مشترك، في بينهم قدر مشترك، معنى مشترك. المعنى المشترك اختار، اختار زي اجتبى زي اصطفى، بس اللي يميز او الفرق بين اختار واصطفى او اختار واجتبى ان الاصطفاء والاجتباء لا يكون الا على وجه فيه تخصيص وفيه تشريف. ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. شوف هذا تسلسل في الانتقاء، تسلسل في الايه. فالله سبحانه وتعالى ينتقي، ينتقي هذه النسمات الطيبة من أصلابها ومن أصولها، هكذا بهذا التسلسل إلى أن انتهى الأمر إلى درة الوجود وجوهرة الكون وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفاني من بني هاشم، وهذا حديث له طرق، وجاء في رواية فأنا خيار من خيار من خيار. أكتفي بهذا القدر. تفضل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وببركة هذا المجلس الكريم وما دار فيه من ذكرهم ومن الحديث عنهم، نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وأن تفتح لنا فتحا يسيرا، وتجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وأن تجمع لنا الخير كله في عاجل أمرنا وآجله، وأن تقضي لنا بالخيرة فيما نحب في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة.